بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن نقدم لحضراتكم ضمن سلسلة مجالس العلماء هذه المجموعة القيمة، شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بشرح الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله، والتي ألقاها الشيخ في 31 مجلسا، نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع المجلس الأول في الشريط الأول. وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نشرع إن شاء الله وبعونه وحوله وقوله ومدده وقوته وتوفيقه في الحديث حول شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. والعقيدة الواسطية إنما وضعها شيخ الإسلام جوابا على سؤال سائل من بلد اسمها واسط، ولذلك سميت بالعقيدة الواسطية. ولشيخ الإسلام كتاب آخر في العقيدة يسمى العقيدة الأصفهانية، لأنه سؤال رجل من أصفهان، وله فتوى في مسائل العقيدة مسمى بالحموية وأخرى بالتدمرية، كلها من كلام شيخ الإسلام في مسائل الاعتقاد، فضلا عن كتابه الإيمان، كتاب الإيمان الأوسط، كتاب الإيمان الكبير. وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية من أئمة القرن الثامن الهجري، وله مآثر عظيمة في أمور الدعوة الإسلامية، ولأن لشدة التشابه بين العصر الذي عاشه وبين عصرنا تجد الكثير من المسائل التي يحتاجها الناس. وشيخ الإسلام له في أمر التحليلات العقلية والأدلة النقلية ما يدل على براعته وعلى حسن عرضه وجميل إعلام. فكتاب العقيدة الواسطية كتاب شرحه عدد كبير من العلماء، شرحه الشيخ محمد خليل الحراس، وهو من شيوخ أنصار السنة المحمدية في مصر، بل وفي الزقازيق على وجه الخصوص. فلقد تعرف الشيخ الحراس رحمه الله، تعرف على أنصار السنة أيام أن كان مدرسا بمعهد الزقازيق الدين، تعرف عليهم وبدأ يتعامل مع مسائل التوحيد، وكان الرجل من أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية، يكرهه ويكره دعوته لما يثار حوله من شبهات بلغت عنده حد الترجيح. ثم شرع الشيخ يصنف رسالة العالمية المسمى بالدكتوراه في شيخ الإسلام ابن تيمية ليبين زيغه وضلاله، فكان أن انكشف له أمر جديد ورأى أن الرجل طراز فريد من أهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل، فتحول في ذلك تحولا بالغا. فكان الشيخ الهراس رحمه الله من أمتع من تجلس إليهم من شيوخ العلم، رجل عاش حياته كلها للدعوة إلى الله عز وجل، يقف على المنبر في خطبة الجمعة في وسط البسطاء والعوام من الناس، يتكلم في عويص مسائل الاعتقاد ويفهم جميع الحاضرين. فلقد آتاه الله عز وجل بيانا جيدا فضلا عن اختصار بالغ. فالهراس صاحب كلمات قليلة دائما في شرحه وفي محاضراته وكلامه، ليس بالرجل المسلم، والمطالع لما كان يكتبه في مجلة الهدي النبوي من عقيدة القرآن والسنة أو من شروحه للأحاديث أو من فتاواه أو من ردوده، فكان رجل الأمة، كان جامعا لمسائل العلم. ولقد كان من أقران المشايخ الكبار المعروفين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الرحمن الوكيل وغير هؤلاء. ويقول بعض نظرائهم كان إذا جلس الشيخ عبد العزيز بن باز وعبد الرزاق عفيفي وخليل الراس وعبد الرحمن الوكيل واختلفوا في مسألة في مسائل الاعتقاد ففصلها عند الهراس، فلقد كان أعلم المجموعة أعلمهم جميعا في مسائل الاعتقاد على وجه الخصوص. فلقد سمعت له خطبة جمعة يخطبها، وكان في المركز العام، كان أيامها الصلاة في الشارع أدعاب من يوجدون بداخل المدرسة لأنه كان صغيرا. تناول في هذه الخطبة أحكام سورة النور، وتعلمون أن سورة النور مليئة بالأحكام، تناولها في خطبة جمعة، فذلك دال على جمعه واختصاره واستحضاره للأدلة وللأحكام الشرعية. وكان رجلا غيورا شديد الغيرة رحمه الله، كان غيورا يغار على الحق ويغضب إذا وجد أن الحق ينتهك، وإذا وجد في مجلسه من يجادل جدالا غير صحيح ترك المجلس مجلس المحاضرة وقال هذا مجلس حضره شيطان فلا نجلس فيه. وكان محبا للسنة، متواضعا لأهلها، حريصا على تدريسها وعلى تعريفها. ولقد عاش رحمه الله مجاهدا طوال حياته، بسيطا في مطعمه ومشربه وملبسه، محبا لأمر الدعوة، حتى أن الله عز وجل قضى عليه الموت وهو يجول في القرى في الدعوة إلى الله عز وجل في فترة إجازة، لأنه في آخر حياته كان رئيسا لقسم العقيدة في جامعة أم القرى. جاء في أجازة في صيف عام من الأعوام وأخذ يتجول، كان لا يترك مجالا للدعوة إلى الله إلا قام به، وأصابته نوبة قلبية، نقل على أثرها إلى المستشفى، ثم بعدها ببضعة أيام مات رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ الهراس لا نريد أن نقدم طويلا بالمقدمة حوله، لكنه من الشيوخ المعاصرين الذين عاصرهم الكثير من الرجال، وله دعوة معروفة، وكلامه في أمور الاعتقاد كلام جيد. فالعقيدة الوسطية مما اهتم العلماء بشرحها وبيانها، فمنها شرح الشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله، ومنها كتابان كتبهما الشيخ عبد السلمان رحمه الله لشرح الكتاب، احدهما شرح العقيدة الوسطية والاخر الاجوبة الجلية على الاسئلة الوسطية، يعني وضع اسئلة في العقيدة الوسطية وأجاب عليه. وأيضا ممن كتب في شرحها الشيخ بن عثيمين محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، كتب كتابا في مجلدين في شرح العقيدة الوسطية، وكان ذلك عبارة عن محاضرات فرغها بعض تلامذته بعد أن راجعها الشيخ. وكتب أيضا في ذلك الشيخ الفوزان عضو اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، كتب كتابا أيضا مبسطا في شرح العقيدة الوسطية. وهناك رسالة في شرح العقيدة الوسطية تعتبر شرح الاختصار العقيدة الوسطية، ستوزع عليكم إن شاء الله عقب أذان العشاء. هذه الرسالة هي التي وجدت منها 103 مع عدد الحضور، وستكون معبرة إن شاء الله إجمالا تعبيرا إجماليا عما ندرسه من أمر العقيدة الوسطية. سنستفيد إن شاء الله من هذه الكتب التي ذكرت، لكن سيكون عمدتنا في شرحنا هو كتاب شرح العقيدة الوسطية للشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله. كان تعرفه أهل الزقازيق أيام أن كان في هذا باسم فتحي هراس، فلعل هذا كان اسم شهرته، لكن اسمه الذي يعرفه الرسمون هو الشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ يشرح الكتاب شرحا يراعي فيه الطريقة التي كان يشرح بها العلماء المتقدمين، فيهتم بحل الألفاظ ثم يعتني بمسائل الاعتقاد عناية السلفيين في ذلك. فيبدأ الشيخ رحمه الله بأن يذكر الفقرة من فقرات الكتاب ثم يتولى شرحه، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من كلام الذي كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم يقول الهراس رحمه الله: اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها؟ والمختار القول الثاني. فهذه طريقة الهراس متأثرا فيها بشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يدع القارئ في حيرة بعد ذكر الخلاف، إنما إما أن يقدم القول الذي يرجعه أو يؤخر به حتى لا يترك القارئ، لأنه الكثير من أهل العلم يقولون اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة أم جزء من آية من كل سورة، أم أنها آية مستقلة وضعت الفصل بين السور والتبرك بها والابتداء، ويترك السائل يترك القارئ أو السامع بغير أن يرجح له. لكن الشيخ رحمه يقول: والمختار القول الثاني. واتفقوا، يبقى إذا يقول اختلف العلماء ثم يقول إيه واتفقوا، يبقى الأول اختلفوا في البسملة في أول كل سورة، فيقول: واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، وعلى تركها في أول سورة براءة، لأنها جعلت هي والأمثال كسورة واحدة. والباء في بسم للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم الاسم، والقولان متقاربان. يعني تقدير المحذوف باسم هذه متعلقة بمحذوف، القولان متقاربان وبكل ورد في القرآن. قال تعالى: اقرأ، دي اسم ولا فعل؟ فعل. اقرأ باسم ربك. يبقى ان التقدير جاء هنا موضحا بارزا: اقرأ باسم ربك. يبقى ممكن ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى معناها اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: بسم الله مجريها، فهنا قدرها قدر المحذوف اسما، ويحسن جعل المقدر متأخرا كقوله تعالى بسم الله مدريد، يحسن جعل المقدر متأخرا لأن الاسم أحق بالتقديم، أن الاسم اسم الله عز وجل أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به، والاسم هو الموضوع لمعنى تعيينا له وتمييزا. هذا الكلام معناه يحسن، يعني إن كان ذكر تقدير الاسم والفعل تقدير موجودين، إلا أنه ذكر أن الأفضل أن يكون المقدر متأخر عن لفظ الجلالة، لأن لفظ الجلالة ينبغي أن يقدم في كل شيء، لأنه ما إما يتبرك به فهو أحق بالتقديم، وثانيا لأن الجار والمجرور اللي هو إيه؟ باسم، هذه جار ومجرور، الجار والمجرور تقديمه يفيد الاختصاص كقول الله عز وجل في سورة الفاتحة إياك نعبد، أفادت الاختصاص يعني لا نعبد إلا إياك. والاسم في يعني هذا الكلام يضيف عليه الاسم، وهو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له وتمييزا، كلمة أو الأسماء توضع لمعنى، لفظ يوضع لمعنى، هذا المعنى يميز ذلك الشيء المسمى. يقول واختلف في أصل اشتقاقه، كلمة اسم هذه اختلف في أصل اشتقاقها، هل هو من السمة بمعنى العلامة أو من السمو بمعنى الارتفاع؟ يقول وهو المختار، وهمزته همزة وصف، اسم همزته همزة وصف، همزة الوصف هي التي لا تظهر عندما تصل الكلام ببعضه، فتقول ذكرت الاسم ولا تقول ذكرت الاسم، همزة وصف. وهمزة الوصف لا تكتب على الألف عند الكتابة بخلاف همزة القصر، وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، هذه مسألة اختلف فيها كثير من علماء الكلام، فقال بعضهم الاسم هو عين المسمى، الاسم هو عين المسمى، وهذا الكلام يقول الحراس رحمه الله وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. يعني مثلا وجد المولود ثم سميناه، يبقى كان المولود بغير اسم هو كان حقيقة كائن موجود ثم سميناه، فإن الاسم هو لفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول والمدلول عليه بذلك الاسم، وليس هو كذلك نفس التسمية فإنها فعل المسمى، يقال سميت ولدي محمد مثلا، سميت فليس الاسم هو عين التسمية ولا عين المسمى، إنما الاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. وقول بعضهم إن اللفظ الاسم هنا مقحم، يعني في بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه المفروض أنا بستعين بمين؟ بالله، فكأنه يريد أن يقول بالله الرحمن الرحيم استعين وليس بسم الله الرحمن الرحيم، فيرد الشيخ يقول وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، هذا الكلام يقول الشيخ ليس بشيء، ليس بشيء يعني كلام غير معتبر، ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به. فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى بسم الله. واسم الجلالة قيل إنه لفظ الجلالة الله، قيل إنه اسم جامد، قيل إنه اسم جامد غير مشتق. للقائلين بهذا لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. الشيخ رحمه الله طريقته أيضا كطريقة الشيخ ابن تيمية وابن القيم أنه عندما يعرض لرأي الخصوم يعرض إليه حتى تكاد تقمع بقوله، ثم يأتي بعد ذلك بالقول الذي يرتضيه، فهو يقول اسم الجلالة قيل إنه قيل إنه اسم جامد غير مشتق، وقيل عادة كلفظ مبني للمجهول يقال للتمريض للتضعيف لبيان أن هذا القول ضعيف. من كان الكثير من العلم لا يوعي هذه القاعدة، فيقول قيل أنه اسم جامد غير مشتق، وعلته في ذلك لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسميات. والصحيح أنه مشتق. فكيف يكون هذه الحجة التي يعني تبدو أمامنا أنها حجة واضحة إن اسم الله عز وجل قديم قبل وضع اللغات وقبل وضع المواد التي بنيت عليها اللغات، ثم يرجع ويقول هذا كلام معقول يدخل العقل، ثم يقول والصحيح أنه مشتق؟ الجواب أن الله عز وجل سمى نفسه بالأسماء كلها، الكريم مشتق من الكرم، والرحيم مشتق من الرحمة، والعليم مشتق من العلم، والحفيظ مشتق من الحفظ، وكلها أسماء ليست بحادثة، كلها أسماء ليست بحادثة، ومع أنه مع ذلك فإنه لا خلاف أن كل هذه الأسماء مشتقة، وإنما الخلاف وقع في لفظ الجلالة فحسب. ولذلك يقول والصحيح أنه مشتق، أنه مشتق، وذلك يبين أن الله عز وجل علم الناس اللغات واللهجات على المقتضى الذي بناه، هو الذي بناه، الذي بنى عليه أسماءه سبحانه وتعالى. يقول والصحيح أنه مشتق، واختلف في مبدأ اشتقاقه، اختلف في الأصل الذي اشتق منه، فقيل إنه من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، وقيل من أله بكسر اللام يأله بفتحها، وأله ألهم إذا تحير. والصحيح الأول أنه مشتق من أله يأله ألوهة، والصحيح الأول فهو بمعنى إله، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. فلفظ الجلالة الله لفظ مشتق من الإله، والإله هو المعبود. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. يقول وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، يبقى يكون الاسم هذا وصف للذات العلية، إنه المألوه الذي تألهه القلوب فتحبه وتعبده، ولكن غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا، يعني صار علما على الذات العلية، فبقية الأسماء تصبح إخبار وأخبار وأوصاف للفظ الجلالة. يقال الله رحمن رحيم سميع عليم، كما يقال الله الرحمن الرحيم إلى آخره. ثم إذن انتهى الشيخ بنا إلى أن باسم إنما جاءت للتبرك باسم الله، ولفظ الجلالة اسم مشتق من الإله، من الإله وهو بمعنى المعبود، وهو إنما جرى عليه ذلك فصار اسما علما على الذات العلية، وكل الأسماء الأخرى إنما تأتي تابعة له في الوقت. والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، يبقى اسمان كريمان دالان على اتصافه بصفة الرحمة، فهما مشتقان من صفة الرحمة، فكأن الصفة يمكن أن يشتق منها اسم، ويمكن أن يشتق منها أكثر من اسم، وليس من الضروري أن يشتق من كل صفة أسماء، وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله. هذا التعبير سيتكرر كثيرا، صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه، فيقال الرحمة إرادة الإحسان، هذا الكلام لا يجوز أن يقال، كما يزعم المعطلة. المعطلة يعني الذين فرغوا اللفظ من محتواه من معناه، فقالوا رحمن رحمن لفظة نؤمن بها ونثبتها لله عز وجل، لكن لا ندري لها معنى. هؤلاء يسمون معطلة. المعطلة فرغوا اللفظ من معناه، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. واختلف في الجمع بينهما، فقيل المراد الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، فقيل العكس. وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، يعني امتلأ رحمة، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم يعني بالخلق، ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن، قال تعالى وكان في المؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. يبقى أن الشيخ رحمه الله ذكر لرحمن ورحيم، ذكر لها معنيين. المعنى الأول الرحمن بمعنى الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، والرحيم بمعنى الذي يختص المؤمنين في الآخرة بالرحمة. ثم ذكر أن هناك من القول عكس هذه، الرحمن يعني في الآخرة والرحيم يعني في الدنيا. وذكر كلام ابن القيم أن الرحمن على وزن فعلان كشبعان ونعتان، وهي تفيد من امتلأ بالصفة، امتلأ بالصفة، فهي صفة ذات، والرحيم دل على تعلقها بالمرحوم يعني رحيم بغيره، فالله رحمن في ذاته رحيم بخلقه. وهذا يؤيد هذا أن اسم الرحمن من الأسماء التي جاءت كلفظ الجلالة، فرب العزة سبحانه وتعالى يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ويقول روى وروي عن ابن عباس أنه قال هما اثنان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعت لاسم الجلالة لأنه علم آخر لله لا يطلق على غيره والأعلام لا ينعت بها. والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث أنه هو صفة جرى تابعا على اسم الله ولا تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورد الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. هذا الكلام ذكره الشيخ باختصار في لفظ بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم ان اهل العلم افاضوا في كثير من الكتب افاضات كثيرة في هذا، لكن الشيخ رحمه الله كعادته في الاختصار اختصر هذا الاختصار البليع وابلغ وحلل المسألة تحليلا كاملا، واشار الى ما يرجحه من المسائل التي وقعت فيها الاختلاف كما بين مسائل الوفاء. ثم يقول كلام حسن سمير الذي سيشرحه الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد لله يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أكثر منفوق البركة. روي هذه مثل قيلة، مثل قيلة يصدر بها الكلام ايه الضعيف، ولذلك يقول المحقق محقق هذه النسخة هو الشيخ فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري يقول عزاه الحافظ السقاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع إلى فوائد ابن عمرو بن مندس بلفظ كل أمر ذي باب لا يبدأ فيه بذكر الله ثم الصلاة على الله فهو أقطع منفوق من كل بركة. ثم قال السخاوي والحديث مشهور لكن بغير هذا اللفظ، وذكر أنه ضعيف. حديث بكل طرقه ضعيف، وقد وضح ذلك العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في كثير من كتبه في هذا الحديث، وبين أن حديث كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله أو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله أو بسم الله، كل هذه الأحاديث لا يصح منها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء. يقول الشيخ رحمه الله وورد مثل ذلك في البسملة، ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي والحمد ضد الذم. يعني إذا الحديث نتفق على أنه اتفق العلماء على أنه حديث ضعيف، ولكن عمل الرسول عليه الصلاة والسلام في أنه كتب رسائله التي كتبها إلى الملوك والرؤساء كان يبدأها بإيه؟ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، كان يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كلام عمل، التضعيف للنص القولي كل كلام لا يبدأ بحمد الله أو لا يبدأ بسم الله أو لا يبدأ بذكر الله، كل هذه الأحاديث لا يصح منها شيء. لكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها في ابتداء رسائله وكتاباته ومعاهداته، فلما عاهد المشركين في الحديبية بدأ فأملى على علي بن أبي طالب يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال علي بن أبي طالب فقال سعيد بن عمرو اكتب باسمك اللهم، وحدث ما تعلم. يقول والحمد ضد الذنب، يقال حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد، ويقال حمد الله بالتشديد أي أثنى عليه المرة بعد الأخرى وقال الحمد لله. ومنها نحو الحمدلة كالبسملة والهيعلة والحوقلة، هذا كله من أنواع النحو. البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلة يعني الحمد لله رب العالمين، والحوقلة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحي على يعني حي على الصلاة، والجعفلة يعني جعلني الله فداء، ويعني منها أنواع من النعت من النحت هكذا. يعني الحمد لله رب العالمين يقال فيها يعني تحمد الله، فيقال الحمدلة والبسملة والتهليل هو لا إله إلا الله. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، انتبه إلى هذا المعنى لأنه يفرق بين الحمد والشكر، فسيأتي الشيخ سيفصل الشيخ في هذه المسألة. الحمد هو الثناء باللسان، يبقى الحمد مختص بأعضاء القلب بإيه؟ اللسان. الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. يبقى الحمد إما أن يكون في المتعدي أو في اللازم من الصفات، فيقال فلان محمود الشجاعة، يعني الشجاعة صفة لازمة، أو محمود العطاء والعطاء صفة متعدية. فالحمد إنما يكون باللسان، ثناء باللسان على جميل اختياري، وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. يبقى الحمد يكون بإيه؟ باللسان، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، كما قال الشاعر إفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا. وعلى هذا فبين بين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. الحمد أعم متعلقا يعني إيه؟ يعني متعلق الحمد اللازم من الصفات والمتعدي منها، أما متعلق الشكر فالمتعدي من الصفات. لا تقول له وجه مشكور، لكن تقول له وجه محمود. لا تقول له سمت مشكور، لكن تقول له سمت محمود، لأنها أشياء غير متعدية. لكن تقول له عطاء محمود أو عطاء مشكور، فجانب الاجتماع عندهم ما يكون في إيه؟ في المتعدي من الصفات. أما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح، ولكن الحمد لا يكون إلا باللسان. يبقى الحمد ثناء باللسان على الجميل الاختياري، على الجميل الاختياري، متعد او لازم. اما الشكر فهو ما يكون باللسان، بالقلب واللسان والجوارح، في النعم المتعدية، في النعم او في الجميل المتعدي. واما الفرق بين الحمد والمدح، طبعا الشكر ذكر بين هنا في عموم وخصوص. العموم في الشكر الاعضاء، والخصوص في المدح في الحمد اللسان، عضو اللسان. اما في المتعلق فالمدح على المتعدي واللازم، والشكر خاص بايه؟ بالمتعدي دون اللازم. واما الفرق بين الحمد والمدح فقال ابن القيم رحمه الله: ان الحمد اخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير بخلاف المدح، فإنه إخبار مجرد. ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي والميت وللجماد. فالحمد يعني لا يكون إلا مع المحبة، والمدح يكون معها وبغيرها. لذلك لا يقال مثلا ان الشاعر حمد السلطان بقصيدة، وانما يقول ايه؟ مدحه بقصيدة، لان هذا المدح لا يقتضي بالضرورة ان يكون محبا له، فقد يمدحه مع البغض. وأن في الحمد للاستغراق، الحمد لله للاستغراق، يعني الاستغراق ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدورة. هذه معنى الاستغراق، يعني الشمول. الألف واللام في الحمد للاستغراق يعني الشمول. وقيل للجنس، ومعناه الحمد الكامل، جنس الحمد الكامل ثابت لله. وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، ولكن غايته أن يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد، وإلا من حاد صفات الكمال جميعها. يقول الشيخ اسماعيل الأنصاري في تعليقه عبارة ابن القيم في مدارج السالكين: وغايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا بكل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها، فلو هدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها. هذا نص عبارة ابن القيم، وقد حصل في نقل المؤلف لها خلل ظاهر فليتنبه لذلك. يعني المصنف الشيخ العراف رحمه الله نقل العبارة وتصرف فيها، تصرف فيها. فهذا يعني أن الألف واللام في الحمد تفيد الاستغراق، وتفيد الجنس بمعنى الكمال، معنى الجنس المفيد للكمال. فكل محمدة فهي ثابتة لله عز وجل ثبوت الكمال. يعني يقال فلان جميل وفلان أجمل، والله عز وجل جمع من كل صفة حميدة غايتها، غايتها. يبقى كأنه الألف واللام أفادت الاستغراق بمعنى كل صفات الكمال والجلال، وأفادت الجنس الذي أفاد أعلاها فأفاد شمول كمال الصفة وجميل الصفات. الرسول إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وجمعه رسل بسكون السين، ورسل بسكون السين وضمها. ففي لسان الشرع الرسول إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. يبقى التعريف الشرعي للرسول هو ايه؟ إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فإن أوحي إليه ولم يؤمره بالتبليغ فهو نبي، فكل رسول نبي، ولا عكس، فقد يكون نبيا غير رسول. والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أي المقصود بها هنا الرسول خاتم المرسلين محمد بن عبد الله. والهدى في اللغة البيان والدلالة، كما في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فإن المعنى هنا بينا لهم، يبقى الهدى من معانيها البيان والدلالة، كقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى الهدى هنا والمعنى ايه؟ البيان. فإن المعنى بينا لهم، وكما في قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، كذلك هديناه النجدين. هذا كله هداية بمعنى ايه؟ الدلالة، الدلالة، البيان. والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى هدى أبا جهل. وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لأبي جهل وبين لكفار قريش. والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، ولهذا يوصف به القرآن كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويوصف الرسول ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى ده المعنى الأول هو إيه؟ البيان والدلالة، البيان والدلالة. يبقى كفة الهدى تحمل معاني منها البيان والدلالة. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهذه الهداية معنى التوفيق ومعنى الإلهام. ولهذا نفاه الله عن رسوله، قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى القول في سورة الشورى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، إثبات هداية إيه؟ الدلالة، البيان. وفي قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، إثبات للنفي لهداية التوفيق والإلهام، وإثباتها لله عز وجل: ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد بالهدى هنا، يعني في قوله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، المراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. يبقى إن المعنى هنا، المعنى هنا في هذه اللفظة الهداية، المراد بالهدى هنا كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأخبار الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح وهي كل الرسالة. والدين يأتي لعدة معان: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، ودين الحق. فالدين يأتي أيضا لعدة معان، منها الجزاء كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، ومنها قوله كما يدين الفتى يدان، يدان يعني يجازى، ومنها الخضوع والانقياد، يقال دان له بمعنى ذل وخضع، ويقال دان لله بكذا او على كذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به. والمراد بالدين هنا جميع ما ارسل الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحكام والشرائع الاعتقادية، كانت ام قولية ام فعلية. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، المراد به هنا، المراد بالدين هنا جميع ما ارسل به الرسول عليه الصلاة والسلام من الاحكام والشرائع اعتقادية كانت او فعلية او قولية. يبقى المراد بالهدى الاخبارات الصادقة والايمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح، والمراد بالدين ما ارسل به الرسول عليه الصلاة والسلام من الاحكام والشرائع الاعتقادية كانت او قولية ام قولية ام فعلية. واضافته الى الحق، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. والمراد باضافة الدين هنا الى الحق، المراد باضافته الى الحق اضافة الموصوف الى صفته. يبقى كأن الحق صفة لايه؟ للدين. اضافة الموصوف لصفته. دين الحق يعني الدين الحق. اي الدين الحق. والحق مصدر حق يحق اذا ثبت ووجب. فالمراد به الثابت الواقع، ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له. يعني ضد الدين الحق هو الباطل الذي لا حقيقة له. واللازم في قوله ليظهره لام التعليل، وهي متعلقة بأرسل، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان. اللام في قوله ليظهره لام التعليل، يعني سبب الإرسال، علة الإرسال الإظهار ليظهره، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان. وأل في الدين للجنس، الدين يعني أرسل الله بالهدى ودين الحق، فأل في الدين للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام. والشهيد يعني يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. فيدخل في معنى لفظ الشهادة، فيبدأ بقوله والشهيد فعيل، وهو مبالغة من شهد. وأما وهو إما في الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور والمعنى وكفى بالله شهيدا، مخبرا بصدق رسوله، أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء. والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها، ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها، وأعظمها أعظم النعم إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين، ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان، وكفى بالله شديد شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به، وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين. هذه ثم يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، هذه كلها يا إخواني في المقدمة التي افتتح بها شيخ الإسلام الكلام على عقيدته الواسطية. هنا ظهر أننا أمام منهج دراسي، منهج دراسي لا يترك الشيخ رحمه الله مسألة إلا وضع فيها قولا وأقواله دائما مختصرة، ويرجع فيها إلى أصول اللغة التي ينبغي على المسلم أن يتعرف عليها، لأنها لغة القرآن، لغة القرآن. ويبين يفصل هذه المسائل التفصيل الذي يجعل القارئ على بصيرة بذلك القول الذي جاء به. وينبغي علينا أن نتنبه إلى أن كتب الاعتقاد عند السلف إنما كانت في ألفاظ مختصرة قصيرة، وهذا يعني ما يجعلنا نتساءل: المسائل التي اختلف فيها العلماء أكثر أم التي اتفقوا فيها أكثر؟ طبعا قد يجيب البعض ويقول كما نسمع اللي اختلفوا فيها أكثر، وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن مسائل الاتفاق تكتب في كلمة وتنتقل لما بعدها، تنتقل لما بعدها، لكن مسائل الاختلاف يبحث الحجج والمناقشات فتأخذ الكلمة الواحدة صفحات بل مجلدات. لذلك يا إخواني أقول إن كتب الاعتقاد فيها المتون، المتون المختصرة السريعة، أما المقول من كتب الاعتقاد فهو على قسمين. المقول والمقصود فيه كتب الاعتقاد فهو على قسمين، قد يكون هناك قسم ثالث جامع بينهم. قسم منهم يذكر الأدلة على هذا الأمر الذي عليه الإجماع، لأنه لا إجماع إلا بنص، لا إجماع إلا بنص. احذر أن تظن أن الإجماع معناه أن العلماء كده طلعوا وقالوا هل نقول في المسألة دي كذا، لا، لا إجماع إلا بنص. لأن ولذلك كلمة إجماع تعني نص وزيادة، نص وزيادة، نص وفهم متفق عليه. أما كلمة نص فإنها تعني اللفظ من القرآن أو السنة بغير فهم يذكر سواء اتفقوا عليه أم اختلفوا. ولذلك تجد كتب الفقه لأنها فقه مسائل الفروع والتي يقع فيها مسائل الخلاف، تجد المسألة الأصلية مذكورة لا خلاف فيها، والمسائل الفرعية تحتاج إلى بسط وبيان وتفصيل، فيذكر كل دليلة ويستنبط العلماء ويقارن بين هذه الأقوال، ثم يخرج في نهاية الأمر إما بالترجيح أو بغير ترجيح. لذلك يا إخواني أريد أن نتنبه إلى أن مسائل الاتفاق في الشرع أضعاف مسائل الاختلاف، أضعاف مسائل الاختلاف. يعني عندما نقول إن الله عز وجل فرض الصلوات الخمس، هذه مسألة إيه؟ متفق عليه، ما تحتاج إلى بيان ولا تفصيل. لكن عندما نتكلم على مسائل الوضوء وفرائضه وأركانه، ما هي آية واحدة التي جاءت في هذا في هذه المسألة، لكن لأن العلماء أخذوا ذلك بين أخذ ورد وتطويل وتقصير وعمل وكذا وكذا، فإنهم استفاضوا في هذا، فصار الإنسان يراه قد قطع شوط كبير ولم يتعدى هذه المسألة وذكر الخلاف فيه. نقول إن كتب الاعتقاد إما المفولة، إما أن تكون التطويل بسبب سرد الأدلة، سرد الأدلة، وهذا ما جاء به كتابين اثنين في مسألة واحدة. الله عالم على خلقه، كتابين كاملين في هذه المسألة، فضلا عن كتب أخرى، كتاب مثلا اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وكتاب في العلو العلي الغفار الحافظ الذهبي، كلهم الكتابين أدلة على هذه المسألة المتفق عليه. خلاص، الله عالم على خلقه، الله عالم على خلقه، ليس فوقه شيء. هذه العبارة قصيرة جدا، لكن الشرح، البيان، التفصيل، الأدلة أخذت في ذلك كتب. القسم الثاني من الكتب التي أفصلت وأطالت في هذه المسائل هي الكتب التي ذكرت أقوال الخصوم والرد عليه، أقوال الخصوم والرد عليه. واعلم أن الفرقة الناجية المنصورة نقلت اعتقادها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلت اعتقادها من القرآن والسنة وما فهمه الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. أما فرق الضلال فإنها دخل عليهم الضلال من أبواب الشيطان، من أبواب تقديم العقل على النقل، من أبواب مختلفة دخلت عليهم، لذا فإنه لا عبرة بأقوال فرق الضلال. فرق الضلال هي المذكورة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتختلف أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. إذن إخوة الإسلام، نتنبه إلى أن مسائل الاتفاق في شرع الله عز وجل مسائل هي الأكبر والأكثر، وهي الأصل، وما حولها يتفرع منها ضعف خلاف مسائل الاختلاف. مسائل الاختلاف هتجد الكتاب، يعني حجة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها جابر ابن عبد الله بن كرام رضي الله تعالى عنهما فيما يتعدى ما لا يتعدى صفحتين، ومع ذلك فإن العلماء لما ذكروا أخذوا يتكلموا عن فروع العملية، أخذوا في ذلك شوطا طويلا، مساحة كثيرة. نتنبه إخوة الإسلام إلى أن الموضع الاتفاق في الإسلام موضع كبير عظيم عظيم، ومواضع الاختلاف قليلة، لكن الذي ضخم مجلدات الاختلاف هو ذكر الأدلة وتفصيل الأمر وترحيصه حتى يطمئن إلى الأمر الأصلي. هذا الكلام، هذه طبعا جزء من المقدمة التي قدم بها الشيخ العباس رحمه الله لكتابه الذي شرح كتاب العقيدة الواسطية، شرح كتاب العقيدة الواسطية بهذا الشرح المبسط، وتعرفنا على هذا. واللي عنده كتاب العقيدة الواسطية للراس راجع معنا هذا الكلام، لكن إن شاء الله سيمر عليكم الكتاب الصغير، كتاب العقيدة الوسطية، ليس كل هذا الكلام فيه، إنما هو جاء شرحا مبسطا لذلك. فسنحاول إن شاء الله أن نطبع العقيدة الوسطية نفسها بغير شرح حتى نعرف نكتب التعليقات